قال علم الناس لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش. بينا هي بين الظرفية أشبعت فتحاتها فتولدت منها الألف وأحيانا تزاد عليها ما بينما وكلاهما يتضمن معنى الشرط ولذلك هو الظرف أصله ثم تضمن معنى الشرط فلذلك يحتاج إلى جواب بينما كذا كان كذا جواب كان كذا بينما وهذا هو معنى وضع هذه الكلمة بين ولذلك تضاف إيه؟ أولا كانت تضاف إلى المفرد بين زيد وعمر وأما إذا زيدت عليها الألف أو ما تضاف إلى الجملة بينما زيد قائم جاء عمر مثلا زيد قائم سريع وخبر تضاف إليه قال ماذا فاشتد رجل يمشي من بني إسرائيل هذا وهذه هي القاعدة التي كنا نذكرها دائما أن البخاري رحمه الله تعالى من مذهبه الاستدلال بشريعة من قبلنا على الشرع الحكمي لنا لأنه قال باب فضل سبع الماء هذا حكم شرعي بيننا هنا فاستفاده من هذا الحديث وهو قصة لبني إسرائيل قال ما رجل يمشي فاشتد على العطش فنزل بيرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل السرى من العطش بشدة عطشه ما وجد ماء خارج وإنما الرطب التراب الندي يأكله بشدة عطشه فقال ذلك الرجل لقد بلغ هذا الكلب مثل الذي بلغ بي من العطش يعني معناه فكر في نفسي وقال هذا الكلب أنا كنت قبل قليل قبل أن أشرب عطشا مثله وهذا الكلب وصل بي لابد أن أرحمه قال ماذا فملأ خفه فنزل إلى البئر فملأ خفه ما وجد إناء ما وجد جار أو إبريق أن يستقي الماء لكنه لما فقد ذلك نزع خفه فملأه وأمسك ثم أمسكه بفيه لأنه يمسك يطلع أو يصعد من البئر وهو ممسك الخشبات التي يتمسك بها الناس فإذا المرحل لو أمسكه بيدي ما يمكن الصعود أمسكه بفيه ويمسك حتى خرج من البئر تعيب يعني شق على ذلك فأمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له الله أكبر هذا فضل عظيم هذه ذنوبها كلها غفرت بسبب هذا فهذا فيه الفضل العظيم لسقي البهائم قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا هذا محل الشاهد نستشهد به وإن لنا في البهائم أجرا فماذا قال قال في كل كبد رطبة أجر في كل كبد رطبة أجر هذا تثبيت لمسألتنا التي نحتاج بها على مسألة أن شريعة من قبلنا شرع لنا وذلك أن الصحابة فهموا أنه قص عليهم هذه القصة ليعملوا بها والعمل بها وشرعنا لكن من أين أخذوا من هذا الحديث فقالوا يا رسول الله وإن لنا أجرا في البهائم فقال رسول الله نعم لو كان شريعة من قبلنا لو استفادوا منه لقال ما هذه حكاية بس تفكهون بها وما لها حكم شرعي لا بل قال لهم نعم لكم في كل ذات كبد أجر في كل كبد رطبة أجر فدل على فضل سقي الماء هذه من ناحية والناحية الثانية اختلف العلماء في الكلب هذا إنه أمر بقتل الكلاب فكيف يكون له فضل في شريعتنا قال منهم من قال إن هذا مخصوص بالحيوان التي يجوز اقتناؤها مثلا مثل كلب الصيد وكلب الزرع وإلى آخره والأصح أنه على عمومه سواء كان أمر بقتل نقتله حتى الكافر يعني أمرنا أن نحسن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة هذا إحسان المقتول مقتول هذا وجب عليه القصاص يقتل رجل يقتل وكلب يقتل أمر بقتله مثلا ومع ذلك ماذا الإحسان إليه واجب فإذا كان عطشان قبل أن نقتله نسقيه الماء يجب علينا أن نحسن إليه إحسان القتلة هو هذا فإذا عموم الحيوانات داخلة في هذا إذا وجدنا كلبا أمرنا بقتله أولا عطشان نزيل عطشه ثم نقتله كما أمرنا وأما أن نقول إنه مخصوص وإن قال ببعضهم فالأولى هو هذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.